يسمي ايه؟ مرسل، مرسل صحابي. واضح الكلام في المرسل الصحابي؟ يبقى مرسل المرسل العام هو ما رواه التابعين عن النبي. طب لو كان الراوي صحابي ولم يرى، لم يرى هذا لصغره، لسفره، لكفره وقتئذ، الى اي شيء، الى اي عارض من العوارض، ما حكمه؟ هذا يسمى مرسل. حكم المرسل الصحابي الصحيح انه صحيح. لماذا؟ لان غالب روايات الصحابه عن صحابه مثلهم. غالب روايات الصحابه عن ايه؟ عن صحابه مثلهم او عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رواية الصحابي عن التابعي قليلة ونادرة، أن يروي صحابي عن تابعي، مثل مثلا ما يروي مثلا أبو هريرة عن كعب الأحبار شيء من فهذا، قليل قليل جدا أن يروي صحابي عن تابعي. لكن رواية الصحابة، كل رواية الصحابة عن من؟ عن صحابي. وسقوط الصحابي وعدم ذكر الصحابي في الإسناد لا يضر، فكان حكم مرسل الصحابي القبول، نقبله، فيكون ايه؟ صحيح. وهذا المشهد فيكون مرسل الصحابي مقبول وصحيح، ولا يضر سقوط صحابي مثله. خلاص. هل هناك مصنفات في المراسيل؟ نعم، هناك كتاب اسمه المراسيل لأبي داود، كذلك المراسيل لابن أبي حاتم، وجامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي. لكن الكتابين الأخيرين، المراسيل لابن أبي حاتم وجامع التحصيل، هذا بيبين رواية راوي يرسل عن راوي، وتكون غالبا هي في طبقة التابعين وفي إرسالهم، ولكن أغلبها تتكلم عن رواه يرسلون عن رواه لم يلقوهم. لكن مراسيل أبي داود هذا كتاب يروي الأحاديث المرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مراسيل أبي داود رحمه الله، صاحب السنن أبو داود السيستاني. من يعرف اسمه؟ ما اسم أبي داود؟ ما اسم أبي داود؟ الواجب بتاعه، اكتبوه في الواجب، أسماء أصحاب الكتب الستة بكناها، دي سؤال في الواجب. تطلع المكتبة وتجيب الكتب، كتاب كل وتعرفه اسم كل صاحب كتاب من أصحاب الكتب الستة. وما هي الكتب الستة يا أحمد؟ دول الستة، دول ثلاثة، هؤلاء الثلاثة، أين البقية؟ أكلتها؟ البخاري ومسلم والسنن الأربعة، سنن أبي داود وسنن النسائي والترمذي وابن ماجه. مطلوب منك تأتي بأسماء أصحاب الكتب الستة وكناه، كنيته مين؟ أبو من؟ واضح؟ وبلدته في أي بلدة ولد؟ ضعيف؟ ألف صوته؟ عند المحدثين ضعيف. إذا جاء إذا روى الحديث من طريق ضعيف ثم جاء من طريق آخر ضعيف يقويه، يصير حسن لغيره. الثالث المعضل، الحديث المعضل. وما هو المعضل؟ عندما نقول أعضله الشيء، هذا في التعريف اللغوي أي أعياه، أي أتعبه. المعضل إيه؟ أعضله الشيء، اللي أعضلك الشيء اللي أتعبك وأعياك ولا تجد له حيلة، هذا المعضل. وفي الاصطلاح بقى عند المحدثين ما هو المعضل؟ المعضل ما سقط من وسط إسناده راويان فأكثر على التوالي. يبقى المعمل هو ايه؟ ما سقط راويان على التوالي وكنا من وسط اسناده لماذا؟ حتى نقيد صورة بعينها عند بقية الصور. فإذا سقط الاسناد من أول الاسناد على التوالي معلق، لكي نفرق بين المعلق والمعضل كنا يكون من وسط الاسناد، فيكون سفيان ويحيى الاثنين فيسمى ايه؟ معلق معضل. ولو سقط علقمة وعمر رضي الله عنهم وقال محمد بن ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ايه؟ معضل ايضا ومن المعضل، لكن يدخل في الاستلال محمد بن ابراهيم تابعي. وضحت؟ وضحت الصوره؟ فاذا كان من الوسط هذه الصوره الخاصه، لكن الصوره العامه كل ما سقط من اسناده راويان على التوالي فهو معضل، سواء كان معلق سواء كان مرسل سواء كان معضل على التخصيص. وضحت؟ لكن لو احببنا نميز بين المعضل والمرسل وبين المعضل والمعلق نقول كلمه وسط الاسناد، هذا الاعذار. لكن لو كان من مبتدا الاسناد فهيشترك في الصورتين فيكون معلق ومعضل، وان كان من منتهى الاسناد فيكون معلق مرسل ومعضل في ان واحد. لكن الصوره الخاصه بالمعضل ان يكون السقط من وسط الاسناد، ان يكون السقط من وسط الاسناد. وضحت؟ هذا المعضل، والمعضل اشد وهنا من اشد صور الضعف في الاسناد. مثاله ما رواه الحاكم في معرفة العلوم الحديث بسنده الى القعنبي عن مالك انه بلغه ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيقه. قال الحاكم هذا معضل من مالك اعضله هكذا في الموطأ، وما ندري لماذا جاء بالاسناد عن الحاكم. يقول في الموطأ وانتهى الامر. اكتب انظر على السبورة صورة للمعضل، صورة للمعضل عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك للمملوك كسوته. إذا كتب طيب أبو هريرة مالك قال بلغنا. مالك يقول قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين يصل مالك إلى أبي هريرة؟ لكي يصل مالك لأبي هريرة لابد أن يكون بينه وبين أبي هريرة اثنان، لكن ابن عمر ممكن يبقى واحد. فلو كان الراوي ابن عمر فممكن يكون السقط. واضح؟ مالك يقول نافع ابن عمر فيكون السقط واحد. فلو قال مالك بلغان ابن عمر قال حكمه ايه؟ معلق، مش معلق. بالنسبه لمالك معلق. لأنه صاحب تصنيف، لأنه صاحب تصنيف حساب اعترضنا أحسن دسوق، لكن ده مقاطع فقط لأن في روح، لكن هنا لابد من اثنين. ليه؟ لأن مالك لكي يصل لأبي هريرة هيكون مالك الزهري، والزهري ليس له سماع من أبي هريرة. ومن آخر؟ أبو سلمة. هكذا يكون. لكي يكون متصل لابد أن يقول مالك عن الزهري عن أبي سلمة أو أبو سعيد المقبري أو سعيد بن سعيد، المهم يكون في تابع آخر لأن الزهري فيكون السقط. فهذا معضل، ومع إعضاله هو أيضا معلق، ولذلك هو نزل لأسفل وقال القعنبي الحاكم. واضح؟ القعنبي الحاكم، لكي يكون الحاكم هو مبتدأ الإسناد ويكون السقط في وسط الإسناد. لكن إذا بدأنا من الموطأ نقول إن هذا معلق معلق ومعضل في عين واحد. وضحت؟ فهنا في صورة للإعضال سقوط راويين، سقط راويان من الإسناد، فهذا معضل ويفترق عن المعلق بأن يكون من وسط الإسناد، لكن لو كان من مبتدأ الإسناد لكان معلق ومعضل في آن واحد. لا تشكل عليكم، معلق ومعضل. قال نتكلم الآن عن المعضل، قلنا المعضل أشد ضعفا من غيره، سقوط رويا يعني هو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع. واضح؟ ثم بعد ذلك اجتماعه مع بعض صور المعلق ذكرناه، عرفنا كيف يجتمع المعضل مع المعلق، أن يكون الحسن من أول الإسناد، أن يكون حسن من أول الإسناد فيكون معلق ومعضل. أين نجد المعضلات؟ مظن المعضل والمنقطع والمرسل كتاب السنن لسعيد بن المسيب ومؤلفات ابن أبي الدنيا. نعم، سعيد بن منصور أخذت ابن سيد، لا سرعة لسان ذلك، لأنه سعيد بن منصور، سعيد بن منصور رحمه الله هذا شيخ أصحاب السنن، سعيد بن منصور شيخ البخاري له سنن وله تفسير رحمه الله. المنقطع، أين المنقطع؟ ما المنقطع؟ المنقطاع ضد الاتصال، تتكلم في الهاتف تقول انقطع الاتصال، اتصل علي اقطع الاتصال، فالانقطاع ضد الاتصال. دي السقطة. الانقطاع هو كل ما لم يتصل اسناده بحال يسمى منقطع على اي وجه كان، يعني المعلق منقطع، المرسل، المعضل. لكن لكي نميزه عن الصور الثلاث السابقة، لو قلنا مثلا هذا الاسناد المتصل امامكم، لو حذفنا من هنا فقط الزهري وحده فيكون مالك راويان على التوالي او راو واحد التوالي والمعضل، لم نميزه عن المعضل. لكن كل انواع الانقطاع تسمى ايه؟ منقطع، سواء معضل فهو منقطع، معلق فهو منقطع، مرسل فهو منقطع، لكن هذه المصطلحات للصور للانقطاع. واضح الان؟ هذا بالنسبة ايه؟ هذا بالنسبة للمنقطع. المنقطع هو ما لم تصل اسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل. هذا الاصطلاح الأخير الذي قلنا واضح؟ مثال للمنقطع، مثال روى عبد الرزاق عن الثوري، عبد الرزاق الإمام الصنعاني، هذا إمام كبير من أئمة اليمن صاحب المطنف، عن الثوري سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الإمام العالم الكبير، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، وهو السبيعي عن زيد ابن يسيع، عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. يقول هذا منقطع، لماذا؟ سقط من هذا الإسناد رجل من وسط الإسناد وهو شريك، شريك الراوي بين الثوري وأبي إسحاق. نعيد على السبورة الكلام ولم تعقل الكتاب ولا فهمين مفهومة؟ يعني عندنا حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حذيفة روى عنه زيد ابن سيد، وزيد روى عنه أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق روى عنه الثوري، لكن هنا انقطاع، فبين الثوري وأبي إسحاق راوي وهو شريك، شريك بن عبد الله النقعي، فكان الإسناد منقطع، فسمى إيه؟ منقطع، سقط راوي من وسط الإسناد، فهذا لا نقول عنه مرسل، ولا نقول عنه معلق، ولا نقول معضل، لأن الساقط بهذه الصورة خاصة بالمنقطع كما هو الاصطلاح عند المتأخرين. المنقطع ضعيف بإجماع العلماء، لماذا؟ لأنه فقد الشرط من شروط الصحة. واضح؟ السقط الخفي عندنا الآن الكلام، لكن الدرس هذا سيكون، نعم إيه اللي على بعضه؟ أو تدريس لوحده، ماشي. طيب هنقف عند هذا الحد، نعم. ضعف الإسناد، ضعف المتن، إن لم يكن هناك طريق إلا هذا فهو حتما لازم أن المتن ضعيف. نعم أيوة، حديث ليس له إلا هذا الإسناد فنقول عنه ضعيف. هو لماذا نتعرف على الإسناد ونبحث عن الإسناد؟ كل ذلك للمتن، كل هذا خدمة للمتن، لنرى هذا المتن يصح عن رسول الله. فإذا فقد شرط من شروط الحكم بصحة هذا الكلام فنقول انه ضعيف. فإذا ضعف الإسناد ضعف المتن، واضح؟ إلا أن يكون له طريق آخر صحيح. أحد له سؤال في سقط الإسناد؟ أحد له سؤال؟ إلى هنا تأتي هنا وتنتبه لنا نتكلم في الفقه. أنت لما تكلمنا في المصطلح لقيتك مدروش خالص ومدروخ، لا نتكلم في الفقه، الفقه لازم تعرفه كويس، واضح؟ أنا نتكلم الآن في الفقه ونكمل إن شاء الله الواجب أو صح. أخذت سؤال؟ يكفي يكفي، لأن السؤال اللي فيه بحث تبحث، واضح؟ يكفي السؤال اللي أخذته، واضح؟ واضح؟ نعم أفضل. طيب نشرع في الفقه، نشرع في الفقه. وصلنا إلى أين في الفقه؟ في سنن الفطرة، في سنن الفطرة في السؤال؟ نعم. طيب.